هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا، قد بدد ليل الأوثان، قد فجر نبع الإيمان، قد بدد ليل الأوثان، قد فجر نبع الإيمان، الله تعالى نزله كي يرشدنا ويزكينا، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا، صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه، صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه، وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين، وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا، معجزة جاءت لمحمد والغار وجبريل يشهد، معجزة جاءت لمحمد والغار وجبريل يشهد، اقرأ باسم الله الأوحد نزلت فأضاءت وادينا، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا، يا رب فنور لي دربي وعلى ذكرك ثبت قلبي، يا رب فنور لي دربي وعلى ذكرك ثبت قلبي، واختم بالرحمة والتوبة قولوا إخواني آمين، واختم بالرحمة والتوبة قولوا إخواني آمين.